الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. حق الكبير في الإسلام. أيها الأحبة الكرام، ديننا دين عظيم، من مقاصده الجليلة الحفاظ على النفس، وأمر بإنزال الناس منازلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا. الكبير في القدر والكبير في السن له مكانة عليا، وقال عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي أن أكبر، وقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أكبرهم سناً، وقال: من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير، عليه الصلاة وأتم السلام. وقال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وقال: ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة، وقال: إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. فيا أيها الأحبة الكرام، هذا الذي قام يدافع عن نفسه، إخوانكم في فلسطين الذين قاموا يحافظون على شيوخهم وأطفالهم ونسائهم، وقبل ذلك كل يحافظون على مقدسات المسلمين ويدافعون عن أعراضهم، وهم الذين قد اعتدى عليهم من عشرات السنين. اعتدى اليهود المجرمون على المسلمين في فلسطين من قرابة 100 عام، وإذا بهم يذيقونهم ألوان العذاب ألوانا، ويذيقونهم تقتيلا وتهجيرا وأسرا، ويعذبونهم العذاب الأليم. فإذا هب هؤلاء الكرام ودافعوا عن أنفسهم عملا بقول الله سبحانه: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، إي والله إن الله على نصرهم لقدير. أيلام هؤلاء الكرام؟ لا يلامون، هم لم يعتدوا على أحد، لم يعتدوا على أحد قط، بل قاموا بالدفاع عن أنفسهم، والدفاع عن أعراضهم، والدفاع عن مقدسات المسلمين. وصدق ربي حيث قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن من رب العالمين لهؤلاء الذين قتلوا وشردوا في بقاع العالم منذ سنين، ودخل المجرمون بيوتهم وأخذوها عنوة، وأخذوها بلا ثمن، وإذا بهم يدنسون مقدسات المسلمين، فإذا بهم يقومون ويهبون لله، والله صدق ربي سبحانه: وإن الله على نصرهم لقدير. وها نحن نرى تكالب أمم الكفر عليهم تداعت من كل حدب وصوب، والكل يبذل ماله، والكل يبذل سلاحه، والكل يبذل ما يملك، ولكن والله إن الله على نصرهم لقدير. ولكن يا أخي، إياك أن تخذل إخوانك، لا تخذلهم، إياك أن تسمع للمغرضين المنافقين المجرمين الذين يشوهون صورة أهل الإسلام، ويشوهون صورة المجاهدين، ويقولون بأنهم وأنهم وأنهم. ها أنت سمعت بنفسك أكبر دولة يقوم رئيسها ويقول: رجعنا عن تصريحنا السابق الذي قلنا فيه بأنهم يقتلون النساء والأطفال، وما كان وما حدث ذلك وما رأيناه، إنما رأينا منهم مكارم الأخلاق في سلمهم وحربهم والله على نصرهم لقدير. فيا أيها المسلمون الكرام، لا أقل من أن ترفعوا أكف الضراعة لمن بيده ملكوت السماوات والأرض، لله العظيم رب العرش العظيم الذي بيده كل شيء، الذي هو قادر أن ينصر الضعيف وينصر المظلوم ويعز أولياءه ويذل أعداءه. وفي التاريخ عبر لمن اعتبر، جاء الأحزاب من كل حدب وصوب في زمان سيد الخلق، في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصفهم الله تعالى أتم وصف حيث قال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ظن أهل الإيمان وأيقنوا أن الله معه، وأن الله يرمي بهم، وأن الله يدفع بهم ويدفع عنهم، وظنوا وأيقنوا أن الله ناصرهم وأنه لا مولى لهم إلا الله. وظن المنافقون أن هذه إبادة للإسلام والمسلمين ولا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، وكذبوا والله. وتظنون بالله الظنونا، قال ربنا: هنالك ابتلي المؤمنون. من هؤلاء الكرام؟ هم أكرم من وطأ الثرى، رسول الله ومعه خيرة خلق الله من هذه الأمة أصحابه الكرام. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. فيا أيها المسلمون الكرام، الله ناصرهم والله، والله ناصرهم ليس لأجلهم هم، إنما ناصرهم لأجل الإسلام والمسلمين، ومن أجل أنهم يرفعون قضية حق. وهؤلاء الكفرة المجرمون المعتدون الذين تنادوا من كل حدب وصوب لا مولى لهم والله. الكافرون بعضهم أولياء بعض، والله مولى المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. وإن تداعوا من كل حدب وصوب، وإن بذلوا أموالهم فسيبذلونها وسيبذلون أسلحتهم، ولكن والله لا تباد هذه الفئة أبدا، لأن هذا وعد رسول الله وهو وعد الله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، فنسأل الله أن يجعلنا طيبين عقيدة وشريعة. عقيدة: نعتقد أنه لا إله إلا الله، ولا معبود حق إلا الله، وأنه لا أحد يتبع إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونعتقد أن أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت ونؤمن بالله واليوم الآخر، وكذلك هذه العقيدة، وكذلك شريعة مباركة. فيا أيها المسلمون، قال ربنا لكم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كل على حسبه. انصر دين الله تعالى في كل صلاة، في المساجد ادعو لإخوانك، ادعو الله أن يدفع عنهم هذا البلاء، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم والله سيدافع الله عنه، يدافع بما يرى سبحانه جل جلاله وبما أراد عز وجل، وسيدفع بهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره. أين أنت من هذه الآية؟ لا أقل من أن تحب إخوانك وتدعو لهم بالثبات، وتدعو لهم أن يسدد الله رميتهم في نحور أعدائهم، وترفع راية الإسلام قولا وعملا، تمتثل أمر الله وتلبي نداء رسوله وتترك معصية الله تعالى، فهذا هو أعظم النصر. اللهم أقر أعين المسلمين بالنصر المبين، وافتح لهم فتحا عظيما من عندك يا رب العالمين، وادفع عنهم كل بلاء، واجعل دائرة السوء تدور على اليهود وأعوانهم أجمعين يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه أبو بكر يوم الفتح بأبيه أبي قحافة، شيخ كبير، ورسول الله من إجلال الكبير، وهو سيد ولد آدم، يقول له: أفلا أقررت الشيخ في بيته ونحن نأتيه؟ هذا هو الإجلال، أن تجل الكبير، الكبير قدراً والكبير سناً، كبير العائلة وكبير القبيلة والمحافظ مثلاً وولي أمر المسلمين، كل هؤلاء لهم حق عظيم. طالب العلم، العالم، الخطيب، الداعي إلى الله، هؤلاء لهم حق أنزله الله، أن أعطاهم الله إياه. فلذلك قال رسول الله لأبي بكر: هل لا أقررت الشيخ في بيتي ونحن نأتيه؟ عليه صلاة الله وسلامه. ويأتيه اثنان يتحدثان، أحدهما أصغر من الآخر، فيقول له: كبر كبر، يعني لا تتكلم قبل الكبير. فالكبار لهم مكانة عالية ومنزلة سامية، ولعلك تقول: هذا الكبير قد ضعف، فماذا عساه أن يغني في هذا الدين؟ قال لك عليه الصلاة والسلام: هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم؟ هذا الذي رأيته ضعيفا، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره الله، لو هذا الكبير الذي بينه وبين الله صلة جليلة، شاب في الإسلام، كم صلى وصام وكم تصدق وأحسن، رفع يديه إلى الله وقال: يا رب انصر الضعفاء، انصر المظلومين، اللهم خذ حقهم، اللهم أيدهم، بإذن الله ينصرهم الله. هل تنصرون أو ترزقون إلا بضعفائكم؟ اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا انصر إخواننا في غزة نصرا مؤزرا، اللهم سدد رميتهم في نحور اليهود المجرمين، اللهم ادفع بهم وادفع عنهم يا حي يا قيوم، اللهم احفظ النساء والشيوخ والأطفال، واحفظ لهم ما يملكون، اللهم اجعل دائرة السوء تدور على اليهود وأعوانهم أجمعين، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل بلاد المسلمين دائما أمنا أمانا يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واحفظ بلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، واكفهم شر الخلاف والفتن، اللهم اكفي المسلمين شر الخلاف والفتن، ووحد بين صفوفهم، ووحد بين كلمتهم، وقوهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأقم الصلاة. الله أكبر. الله